الحمد لله منزل الكتاب هازم الأحزاب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، إن كل سورة من سور القرآن معجزة قائمة بذاتها، وهي أعظم معجزة إعجازا وإبهارا من عصا موسى مثلا، أو ما أجراه الله عز وجل على يد عيسى. وجه ذلك أن الله جل جلاله جعل هذه السور محكمة، وهي صفة من صفاته، وهذه العصا خلق من مخلوقاته، وشتان بين الخالق والمخلوق. ففي كل سورة لها نظام معنوي مبهر جدا. ومن السور العظيمة التي تزيد المرأة إيمانا وطمأنينة سورة البروج، التي حصلت ذكر الله عز وجل فيها نموذجا من نماذج الإبادة الجماعية والتطهير الديني. في جنوب الجزيرة في رقمات على مساحة 5 كيلومترات حفروا أخاديد لأجل أن يبيدوا أهلها عن بكرة أبيهم ويستأصلوا دين الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الله جل جلاله ذكر أن هؤلاء يبيدوا، لكن دعوة الحق قائمة، لأنها تستند إلى الحق الكبير، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. آية الحق المشهودة القائمة الضامنة لضمان لاستمرار الحق هي هذا القرآن المجيد. لذلك الله جل جلاله بعدما ذكر ما فعل أصحاب الأخدود تمجد بهذا القرآن الذي اكتسى مجدا من لدن مجد منزله، فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول الله فيها: والسماء ذات البروج. والبروج هي النجوم الضخمة وهذه المجرات المذهلة. إذا كنت ترى الشمس نجما صغيرا من 200 مليار نجم في مجرة درب التبانة، والأرض تتضاءل عند هذا النجم، ومجرة درب التبانة واحدة من تريليون مجرة. فالله جل جلاله يقول: والسماء ذات البروج. هناك أبراج ضخمة في هذه السماء المحفوظة، يقسم الله عز وجل بهذه البروج الذي يقول الله عز وجل التي يقول الله عز وجل فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والسماء ذات البروج. ثم يقسم بأعظم يوم في الزمان المخلوق، هو اليوم الذي ينهار فيه نظام الكون، فيقول الله عز وجل: واليوم الموعود. ويقسم بأعظم موجود، وهو الله جل شأنه الشاهد على كل نفس بما كسبت، وهو على كل شيء شهيد وشاهد. الله جل جلاله ومشهود كل ما يشهد على الخلق مما يحصل من أعمالهم وأقوالهم وقت استخلافهم مدة وجودهم في هذه الدنيا. وشاهد، والله جل جلاله هو الشهيد، وربك على كل شيء شهيد، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والسماء تشهد والأرض تشهد والأعضاء تشهد، فأنتم إذا أخفيتم هذه الجريمة وهذه الإبادة فكل شيء شاهد عليهم، كل شيء شاهد عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الآن هنالك جريمة يراد إخفاؤها، هنالك أناس مستضعفون أبيدوا عن بكرة أبيهم، ما من أحد يشهد عليهم وكفى بالله شهيدا، والسماوات تشهد والأرض تشهد والأعضاء تشهد، وهم محاطون بسلسلة من الحجج التي تلزمهم بالإقرار، وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، والملائكة تشهد. جواب القسم: قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود لفظ يشعر بالنقمة والغضب لهؤلاء الذين خدوا الأخاديد وهي الحفر المستطيلة في الأرض. قتل دعاء عليهم بالقتل واللعن المقتضي بالطرد والإبعاد من رحمة الله، خلاص الآن قتل، وإن كان متغطرسا متعجرفا يتيه في الأرض إلا أن الله عز وجل دعا عليه بالقتل. قتل أصحاب الأخدود، والجزاء من جنس العمل. قتل أصحاب الأخدود، بينهم وبين الأخاديد صحبة، فهم مشرفون عليها، وأصحاب الأخدود ليشمل الآمرين به والحافرين له والذين يقحمون الناس حتى يحترقوا ويشتووا في هذه النار. قتل أصحاب الأخدود، ما هي هذه الأخاديد؟ النار ذات الوقود، كأنها صارت قطع لهب مستطيلة. قتل أصحاب النار ذات الوقود، هذه الأخاديد اختفت معالمها فصارت كتلا نارية مستطيلة، النار ذات الوقود. يقول الله عز وجل: إذ هم عليها قعود بدم بارد لا يحرك ساكنا فيهم استغاثة طفل أو بكاء عجوز أو هلاك مظلوم أو صبية أو عجوز أو شابة، أبدا هم عليها قعود. عليها قعود، والحرف على يدل على الاستعلاء، كأنه جالس عليها. إذ هم عليها قعود، في إشراف مباشر، في إشراف مباشر على القتل. إذ هم عليها قعود، وهنالك فرق بين قعد وجلس، ليس إذ هم عليها جلوس، إذ هم عليها قعود. والقاعد هو القائم النازل من الأعلى إلى الأسفل، والجالس إذا كان متكئا أو مستلقيا فجلس. هذا الفرق بين القعود والجلوس. فكأنهم ينظرون، صور مشهدهم، كأنهم يتفرجون الآن، ثم قعدوا لأجل المراقبة، وهم يرون الناس يتحولون إلى أشلاء ودماء وشلالات من الدموع، والناس يتفحمون ويتحولون إلى تراب، وهم لا يحركون ساكنا، هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طيب إيش ذنبهم؟ ما سبب هذه النقمة عليهم؟ كل واحد من أهل الباطل ينقم على أهل الحق بمقتضى ما فيه من الباطل، وهذه من أساليب الشيطان لإيقاع العداوة في قلوب أوليائه لأجل أن يعادوا أهل الحق. مثل ما كان من نوح عليه السلام إذ قال له قومه لئن لم تنتهي يا نوح لتكن من المرجومين، ومثل ما قال آزر لأبينا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ومثل ما فعل فرعون مع السحرة الذين آمنوا بربهم العظيم وقالوا له ما تنقم منا، غضب شديد، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومثل ما نقم منا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم مشركون. فهنالك نقمة يوقدها أبوهم ووليهم إبليس لأنه أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وأقسم على الإغواء والإضلال ولأزينن لهم في الأرض. ومن أساليبه في الإضلال لمن كان صلب القناة موفور الديانة ثابت كالجبل لا يجد معه حل إلا أن يبيده ويحرقه وينهيه من الوجود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، العزيز الذي لا يرام جنابه، الحميد الذي له الثناء المطلق على جمال ذاته وكرم أفعاله. وهم الآن يريدون العزة ويريدون الثناء وتخدير العقولهم بالمدح والمديح، وهم حصروا ثناءهم على ربهم الحميد واعتزوا واستعلوا بعزة الله العزيز العزيز الحميد. الآن هو مشهد من مشاهد ذل أولياء الله، الله جليل، الله عزيز، وإن قتل عباده عزته لا يؤثر عليه خسارة المؤمنين، والله جل جلاله حميد مع وجود هذه الدماء، وهو يثنى عليه على الأشلاء كما يثنى عليه على النعماء. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، له المشيئة المطلقة والهيمنة التامة لعالم الملك المشهود وعالم الملكوت غير المشهود، والله على كل شيء شهيد. هم عليها شهود، نعم، على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، والله على كل شيء شهيد. لم تخف عليه صرخات الأرامل ولم تخف عليه توسلات الأطفال ولم تخف عليه شلالات الدماء، والله على كل شيء شهيد. ومع ذلك هو محمود على جميع ما يحصل. ثم يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ما أكرم هذا الرب العظيم، يدعوهم إلى التوبة مع ما فعلوا بأوليائه، فتنوا المؤمنين والمؤمنات. وهذا مشهد من المشاهد، ها هو الآن يعرض عليهم التوبة، فتح لهم باب التوبة، ولم يقل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ولم يتوبوا، لا، ثم لم يتوبوا، إن تأخرت ما في مشكلة، ثم دال على التراخي، ثم حرف دال على التراخي، وإن تأخرت فما دام لك عين تطرف وقلب ينبض فباب التوبة مفتوح وخير الله ممنوح. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تصوروا مشهد هذه الكعبة المعظمة المشرفة زادها الله عزا وتشريفا، نقضت حجرا حجرا، ايش يكون انفعال الأمة الإسلامية بتدمير الكعبة؟ لا شك انه انفعال عالي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ واحد، دم مسلم واحد. طيب أيهما أشد، القتل أم الفتنة؟ الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، أليس كذلك؟ والله عز وجل ضرب مثال أعلى ما يكون شناعة هذه الفتنة التي هي أشد من القتل، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن تابوا تاب الله عليهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جهنم المتجهمة والنار ذات الوقود، هم نارهم ذات وقود، كأنها صاحبة هذا الوقود تتوقد تتلهب حتى صارت قطعا من قطع نارية، كتلا من النار، وشتان بين حريق يوقده المخلوق ونار يوقدها الخالق. فلهم عذاب جهنم المتجهمة شديدة الحر ولهم عذاب الحريق. هذا ما يتعلق بالذين كفروا. ما يتعلق بالذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الفوز الكبير هو الموضع الوحيد الذي ذكر في القرآن. الفوز الكبير بثباتك على مبدئك، الفوز الكبير بثباتك على دينك، الفوز الكبير بانتصار مبدئك. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لا تظن أن النصر هذا هو النصر الظاهري، أبدا، هي أسباب، من أخذها، ما أخذ بأسباب النصر نصره الله، وإن أخذها بكافر نصره، إن أخذها كافر نصره الله، هذه حسب ما يراه الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الفوز الكبير بثباتك، الفوز الكبير بإيمانك وعمل الصالحات رغم تهاوي الكثير أمامك ومن بين يديك ومن خلفك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ماذا تشكل حياتنا الدنيا بالنسبة إلى مليارات المليارات من السنوات في جنة عرضها الأرض والسماوات؟ وعمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه يقول: لئن بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ها هم الآن في جنات تجري من تحتها الأنهار بعد أن كانوا يشوون بحر النار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الفوز كانوا فيه الآن في مباراة، في واحد من الفريقين سيفوز، من الذي قتل واستشهد واصطفي هو الذي فاز وانتصر رغم ضعف إمكاناته، رغم القوة الساحقة التي تريد أن تسحقه وتصده عن دينه. ثم لما ذكر الله عز وجل هذا المشهد ذكر بطشه الشديد وأخذه الأكيد، فقال: إن بطش ربك لشديد. الآن نموذج من نماذج البطش والإبادة الجماعية والتطهير الديني: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. طيب متى، لماذا لا يبطش الله بهم؟ لا، الله جل جلاله له الحكمة البالغة وله النعمة السابقة، وفي كل يوم هو في شأن في أحسن ما يكون من الشأن. ورحمة الله عز وجل ليست خاضعة لمشاعرك، رحمة الله عز وجل قد تكون بأن يطول البلاء، رحمة الله عز وجل قد تكون بأن يمسك الضر. إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ. رحمن يريد بك، إن يريدني الرحمن بضر، أنت مع الله عز وجل مع الحق، سواء كانت الدولة لك أو مت في أو مت في طريق هجرتك إلى الله عز وجل. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهو الغفور الودود، يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، غفور لمن تاب، ودود لمن أناب. ود الله عز وجل لعباده لا تكدر عليه أخطاؤهم ما داموا يتوبون عليه. والود هو الصافي شديد المحبة من ودد، والوتد هو الثابت على المحبة لا يتغير عليك إلا إن غيرت ما بنفسك. وجميع الناس حتى أمك التي ولدتك إن تواصلت أخطاؤك وتكررت وتكررت ينقص منسوب الحب في قلبي من يحبك حتى يخرجك من قلبه. أما الله جل جلاله لا، هو غفور ودود. أحيانا يخطئ تخطئ ثم يمنحك الله المغفرة ويمنحك الله عز وجل ودا بعد ذنبك ما كنت تحلم به قبل الذنب. طيب هؤلاء الذين حرقوا وفتنوا، الذين حرقوا وفتنوا قد يغفر الله له وقد يحبهم. ليس لك من الأمر شيء، الأمر أمر الله والملك ملك الله، له الهيمنة المطلقة وله السلطان التام وله القدرة التامة وله العلم المحيط، وهو الغفور الودود ذو العرش صاحب العرش المجيد وأعظم المخلوقات هو عرش الرحمن الذي استوى الله عز وجل عليه استواء يليق بجلاله وعظمته وتمجد به وقال ثم استوى على العرش الرحمن، استوى على أعظم المخلوقات بأعظم الصفات جل ربنا. والله جل جلاله لشدة رفعة ومقام هذا العرش يقول ذو العرش صاحب العرش. يعني أنت مثلا ولله المثل الأعلى، لو شفت سيارة فاخرة أحدث موديل من أتقن، تكون من صاحب هذه السيارة؟ كأنه ارتفع بامتلاك هذه السيارة، ليس كذلك؟ أنت صاحب السيارة؟ الله جل جلاله يقول ذو العرش. إيش هذا العرش العظيم؟ ولذلك إذا كان عندك هموم أو غموم وقلت حسبي الله يكفيني الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كفاك الله ما أهمك، لأن ما أهمك يتصاغر أمام هذا العرش العظيم، تقول خلاص رب العرش وهو ربه فلن يعجزه حفظي وأنا المخلوق الحقير الصغير، هو دبر أمر العرش لن يعجز عن تدبير أمري. ذو العرش المجيد، والمجيد هو من له الكرم في الكرم في الأفعال والكرم في الجلال، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، حتى ما حصل من الإبادة والإهلاك فعال لما يريد، أراده الله نعم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أراده كونا، له الحكمة البالغة وله النعمة السابقة، فعال لما يريد. ثم ذكر الله جل جلاله النموذجين، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ نموذج فرعون ونموذج ثمود. ثمود أرسل إليهم قوم صالح، وفرعون أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام. وثمود من العرب البائدة، وبنو إسرائيل كان فرعون يضطهدهم. طيب ليش جاب فرعون وجاب ثمود فقط، ما جاب مثلا هل أتاك حديث الجنود فرعون وعاد، أو هل أتاك حديث الجنود فرعون ومثلا لوط؟ للإشارة والله تعالى أعلم إلى أمر لعلنا نلتمس الحكمة، أن هذه أن الاحتمالات للحق ثلاثة لا تخلو من ثلاثة، من حيث القوة والغلبة والظفر والهزيمة والكسر، إما أن تباد عن بكرة أبيك كما أبيد أصحاب الأخدود، أو تنتصر وتكون الدولة لك كما كانت الدولة لبني إسرائيل انتصروا على فرعون وأهلك الله فرعون، أو ينجيك الله عز وجل ومعك من المؤمنين ولا تكون الدولة لك، هذا احتمال. من الاحتمالات أن فرعون يشير إلى الاستبداد والسلطة المطلقة، ما أريكم إلا ما أرى، وثمود يشير إلى مجتمع يعني فيه تداول الرأي، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال أن يعبد الله ما لكم، فإذا هم فريقان يختصمون، ففي حوار هنا في قوم ثمود قوم صالح، وهنالك في استبداد. وقد تكون فرعون لأجل القضاء على موسى وبقتل موسى، أرادوا قتله، وثمود للقضاء على آية الحق التي هي الناقة فكذبوه فعقروها، هذا محتمل. لكن هم كلهم جنود كانوا مدججين بأسلحتهم ومستعدين في نصرة باطلهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ طيب، كل هؤلاء ثنوا وبقي الحق، والله عز وجل تكفل بحفظ الحق وحفظ دعوة الحق. لا تشترط على الله عز وجل اني انا تكون الدولة لي، ولا انا استقامتي لاجل ان يمكنني الله، او لا، ابدا، الزم الحق مهما كانت النتيجة، فتوكل على الله انك على الحق المبين. وهذا امر عظيم جدا، لذلك الله جل جلاله، وهذا امر المفترض يدعو لما راينا ان الله عز وجل تكفل بحفظ الحق، المفترض يريدون، المفترض انهم يدخلون في دين الله افواجا لما راوا من حفظ الله الحق. لكن الله عز وجل قال لا، بل الذين كفروا في تكذيب، التكذيب صار وعاء لهم في تكذيب، والله من ورائهم محيط. لو قال محيط لامتلأت قلوبهم هلعا، لا، من ورائهم. تخيل أنت مثلا تريد أن تفعل جريمة وعندك ستار في الخلف تظن أنه يحميك، وأنت مراقب من جميع الاتجاهات، ثم تكتشف أن الستار ستار الجريمة الشفاف، الجميع يراك. الله عز وجل يقول والله من ورائهم محيط، ثم ذكر آية المجد وآية الحفظ التي ستبقى دعوة الحق محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال بل هو قرآن مجيد، اكتسب مجدا من لدن مجد منزله جل جلاله، بل هو قرآن مجيد، هو محفوظ، كما أن أصله محفوظ. والله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله جل جلاله تكفل بحفظ هذا الكتاب المبين، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتكفل بحفظه مكتوبا وحفظه مقروءا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وتكفل بحفظ بيانه، ثم إن علينا بيانه. هذه السورة تعطينا أيها الأحبة أن الحق محفوظ، لا تخف ولا تحزن، فحفظه مستمد من حفظ الله الحفيظ، والله عز وجل سيحفظ الحق وسيحفظ الداعي للحق، كما علمتنا سورة الطارق أن الله عز وجل تتكفل بحفظ الداعي إلى الحق كما تقدم في لقاء البارحة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق أولاتنا إلى كل خير وبر، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، إن ربي على كل شيء حفيظ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.